الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام المواريث، وقد رأينا في اللقاء السابق أو ذكرنا ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في بيان فضل هذا العلم والحث على تعلمه، ثم ذكر ما ورد في بعض مسائله، ونواصل ما ذكره الشيخ من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومنها حديث أو باب ما قال فيه الشيخ باب سقوط ولد الأب بالأخوة من الأبوين. هذا آخر ما أخذناه في لقاء الأمس. أورد فيه عن علي رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وللبخاري منه تعليقا: قضى بالدين قبل الوصية. ورأينا أن ظاهر هذا الحديث أو هذا الأثر هو يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الوصية مقدمة على الدين في النفاذ، وهذا بإجماع أهل العلم، وإن كان ورد ذكرها في الآية مقدمة: تقدم الوصية ثم بعد ذلك يبقى ما بقي من المال للورثة. يقدم الدين أولا ثم الوصية ثم ما بقي بعد ذلك للورثة. وأيضا فيه مسألة تقديم الإخوة الأشقاء في الميراث على الإخوة لأب، يسمى الإخوة الأشقاء بين الأعيان، والإخوة لأب من أمهات متفرقات سمونا بين العلات، يعني الإيش الضرائر. ويسمى الإخوة لأم من آباء مختلفين يسمون الأخيار. هؤلاء مواريثهم الإخوة الأشقاء، والأخوة لأب يرثون بالتعصيب، ويقدم الأخوة الأشقاء على الإخوة الأب، والإخوة الأم يرثون بالفرض إن كان واحدا أو واحدة، يعني لا فرق بين الذكر والأنثى فله الثلث ما لم يكن هناك فرع وارث، وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا آخر قال: باب الأخوات مع البنات عصبة، يعني أن الأخوات يرثن بالتعصيب إذا كنا مع البنات، إذا كان معهن بنات. وذكر حديث دجيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة ابن، بل عن ابنة وابنة ابن وأخت، يعني بنت وبنت ابن وأخت. سئل أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل وكان واليا على الكوفة لعمر رضي الله عنه، سئل أو لعثمان، نعم لعثمان، فسئل عن ابنة يعني بنت وبنت ابن وأخت، هذا هو يعني هؤلاء هم الورثة لذلك الميت، فما ميراثهم؟ فقال: للابنة النصف وللأخت النصف. وحجب بنت الابن، ثم قال للسائل: ائتي ابن مسعود عبد الله بن مسعود فاسأله. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال عبد الله بن مسعود: لقد ضللت إذن، يعني إذا أخذت بهذا القول فقد ضللت وحدت عن الطريق الصحيح الذي أعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يروي حديثا سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفدي وقضى به عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، فقال: أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت تعصيبا، ما بقي فللأخت ويكون تعصيبا. هذا الحديث رواه الجماعة إلى مسلمة، يعني رواه البخاري والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود، لكن يقول الشيخ إلا مسلم والنسائي، لم يرمه مسلم والنسائي بهذا اللفظ. وزاد أحمد والبخاري، فأتينا أبا موسى بعد أن سمع قول ابن مسعود وهذا الحديث الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، كأنه علم في المسألة أو يعلم هكذا اعتراف أو إقرار أو بفضل عبد الله بن مسعود من هذا الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. هذا هو شأن أهل العلم، يعترف بعضهم لبعض بفضله وتقدمه ولا يكابر ولا يماري. هذا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، وكان هو الوالي، لما عرضت عليه المسألة أفتى فيها أو قال فيها قولا بما يظنه الصحيح، ما يعني ولم يكن عنده فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهد اجتهادا بناء على ما هو معلوم من أن الأخت ثلث النصف والبنت ثلث النصف، وبنت الابن ما دورها؟ البنت بنت الابن يعني هي ما دامت أنها تدري البنت وهناك عمتها موجودة معها، فكأنه رأى أن عمتها وهي البنت تحجبها، فقال بقوله، قال للبنت النصف ولأخت النصف الذي ثبت في كتاب الله، والبنت الابن لم يذكر لها شيء فقال لا شيء لها اجتهادا منه. فلما نقل الخبر إلى عبد الله بن مسعود قضى بما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بعينها، وقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي فيها بكذا، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تحملة الثلثين، لأنه يعني إذا كانت اثنتين فلهن الثلثان، وما دامت بنت ابن مع البنت فلها السدس تحملة الثلثين، فهذا فرق. وما بعد ذلك يبقى للأخت تعصيبا، فتكون الأخت هنا معصبة للغير أو معصبة إيش؟ لا، مع الغير، تعصيبا مع الغير. وهذا الذي عليه يعني يكاد يكون إجماعا، ولهذا رجع أبو موسى عن قوله، ويروى أن المسألة عرضت على أبي موسى الوالي والي الكوفة يومئذ، وعلى قاضي الكوفة، وهو قيل إنه من التابعين وقيل إنه من الصحابة، فقال بقوله من ذلك. أبو موسى عرف عنه في هذا أنه رجع، وذاك المجتهد القاضي إن كان صحابيا على رواية أو تابعيا لم يعرف عنه أنه رجع أو لم يرجع، لكن الظاهر أنه رجع لأن المسألة أصبحت تشبه الإجماع في ذلك. وعن الأسود أن معاذ بن جبل ورث أختا، يعني أختا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي، رواه أبو داود والبخاري بمعنى هذه. أيضا إذا كانت في المسألة أخت وبنت فللأخت النصف والبنت النصف، للأخت النصف والبنت النصف، هذا كما روى به معاذ، ويقول تقول الرواية ورسول الله يومئذ حي، يعني أنه قضى به. لو كان فيه شيء يختلف أو أنه كان خطأ لم يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ بابا آخر من أبواب المواريث، وهو ما جاء في ميراث الجدة والجد، فيه تفصيل وكلام كبير لأهل العلم للفقهاء، وفيه روايات صحيحة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة. من ذلك حديث قبيصة ابن ذؤيب قال جاءت الجدة، يعني جدة، جاءت الجدة يعني جدة، وقيل إن هذه الجدة التي أتت هي أم الأم، أم أمي، فجاءت الجدة إلى أبي بكر يومئذ كان هو الخليفة تسأله ميراثها، وما ميراثي من ابن بنتي، لأن الرواية التي قيل إن الجدة التي جاءت إلى أبي بكر تسأله هي أم، فسألت عن ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء، كتاب الله فيه يعني المواريث، يوصف الله في أولادكم ولأبوي كل واحد منهم السدس، يعني إن كان له ولد إلى آخره، ولم يذكر شيء للجدة، الجدة لم تذكر إلا إذا تذكر باعتبارها أم إذا لم تكن أم موجودة. فأبو بكر رضي الله عنه يقول لها: ما لك في كتاب الله شيء؟ لم تذكر الجدة في كتاب الله. وما علمت لك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يعرف سنة، لم يعرف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذا دليل على أن العالم مهما كان عالما، الإنسان مهما كان بعلم الشريعة فلا بد أن يفوته شيء منها. فهذا أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أوحي إليه عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر وفي الأمن وفي الخوف وفي الغار وفي الكبا، ومع ذلك يفوته شيء مما يعني صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، ولا يجد غضابة في أن يقول: ما أعلم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأسأل الناس. ما يقول: لا أعلم، وسأحكم بحكمي برأيي بما أراه من رأي المصلحة، لا، سأسأل الناس إن كان فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول رضي الله عنه: ما علمت لك من سنتي أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، سأل الصحابة من حوله، يعني الصحابة كانوا يعني في المدينة، كان أكثر الصحابة في المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله، كان المغيرة حافظا لشيء حضره وسمعه، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. إذا وقعت واقعة، حصلت مسألة وكانت فيها أم تحتاج إلى معرفة ميراثها، فورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. هذا دليل على أن السنة مكملة ومبينة وموضحة في القرآن، فلا يعني يقولن أحد إنه اكتفى في الأدلة وفي الأحكام بالقرآن والسنة فيها آحاد وفيها كذا، لا لا، السنة وحي من عند الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكنها تختلف عن القرآن أنها بلفظ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كلام الله. وأما من حيث أن مصدرهما واحد وهو الوحي من عند الله، فهما كلهما وحي، وما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته قولا أو فعلا فهو حجة لا يجوز لأحد تركها إلا إذا اتضح دليل من كتاب أو سنة أقوى منها وأرجح أو ثبت نصها. وهنا يقول المغيرة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. ومن باب التثبت في النقل وفي الرواية يقول أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيرك؟ يسأل المغيرة، المغيرة واحد، هذه قضية حصلت يقول، وهو واحد وخبره أحد، وهو صحابي ثقة عدل لا يشك أبو بكر في عدالته وفي ثقته، ولكن من باب التثبت في الرواية. فيقول له: هل معك غيرك؟ يعني هل أحد معك سمع هذا لكم عن رسول الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري وقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة. إذن صارت رواية اثنين أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القضاء وهذا الحكم، فأنفذ لها أبو بكر، أنفذ لها السدس. قال قبيس بن أبي دؤيد: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر. حين الجدات متعددة، فجدة من قبل الأم وجدة من قبل الأبي، وقد تكون جدة من يعني أم الأم موجودة وأم أم الأم موجودة وأم الأبي وأم أم الأبي قد تكون موجودة. فما حكم السدس؟ هل لواحدة أو لهن جميعا أو يشتركان أو تقدم إحداهن على الأخرى؟ جاءت الجدة الأخرى، وقيل أن هذه الجدة الأخرى التي أتت إلى عمر هي أم الأبي، هي أم الأب، تلك أم الأم وهذه أم الأب. فسألته ميراثها، فقال رضي الله عنه: ما لك في كتاب الله شيء؟ لم يذكر اسمها الجدة، ما ذكر، ولكن هو ذاك السدس الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية المغيرة، وهو محمد بن مسلمة وقضى أبي بكر به واتفاق الصحابة عليه، هو ذاك السدس، فإذا اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به يعني كانت هي الواحدة فهو لها، يعني فشرك بينهما بالسدس أو فقال يعني هذا الحال. جاءت ام الاب تساله ما حكم ما ميراثها؟ قال ما اعرف لك الا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه اعطى الجده وهي جده واحده اعطاها السجن، وهذا هو نصيب ام يعني الجده. فان تعددت فلا ليس لهن اكثر من السجن، وان خلت كانت واحده فهو لها. يقول وإن وإيكم أخذت به فهو لها، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. هذا يؤيد ما ذكر عمر وقال إذا اجتمعتما فهو لكما. يقول عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين يعني في حال واحدة كنا موجودات متوفى عن أم أبي، فقال قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أمي، وهذا شرط شرط في ميراث الجدة أنها لا ترث إلا إذا لم توجد الأم، فإذا وجدت الأم هي حجبت كل الجدة سواء كانت أمها أو أم الأب. إذا وجدت الأم فالسدس لها أو الثلث إذا لم يكن هناك إخوة، وتحجب الجدات تحجب الجدات سواء كان من قبلها أو من قبل الأب. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس، لأن نحن رأينا أنه قضى بسدس الجدتين وإذا انفردت واحدة منهن فلها السدس. في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس، اثنتين من قبل الأبي وواحدة من قبل الأم، رواه الدارقطني هكذا مرسلا. وعن القاسم بن محمد قال جاءت الجدتان الى ابي بكر الصديق فاراد نعم خلينا ناخذ اولا الحديث الاول، حديث عبد الرحمن بن يزيد يقول اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات للسدس، لان عرفنا انه اذا كانت جده لامي وجده لابي وهما في درجه واحده يعني ام الام وام الاب اشتركان في السدس، وإن كانت واحدة منهن فلها سدس، فتجتمع جدتان. طيب كيف تجتمع ثلاث جدات؟ تجتمع ثلاث جدات ويرثن. هنا الحديث يقول جعل أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس، كيف يجتمعن ثلاث جدات ويرثن؟ ما يحجب إحداهن الأخرى؟ قال اثنتين من قبل الأبي وواحدة من قبل الأم، رواه الدارقطني مرسلا. نعم يجتمع ويكون ثلاث جدات في درجة واحدة فيرثنا السدس الشركنة فيه، اثنتان من جهة الأبي وواحدة من جهة الأم. أما من جهة الأم فمن جهة الأم لا ترث إلا واحدة، هذه قاعدة لابد أن يعرفها طلبة العلم. من جهة الأم لا ترث إلا جدة واحدة، فلو فرض أن فيه يعني مات ميت عن أمي وأم هذه الأم موجودة وأمها موجودة، وقد يحصل هذا يعني أم والرابعة أو الثالثة أو الرابعة، هؤلاء المتسلسلات كلهن موجودات وقد يحصل، لا ترث منهن إلا أم الأم، لا ترث إلا أم الأم. ليش؟ لأن أم الأم يعني السابقة منهن القربة منهن تحجب التي تدلي بها، لو كانت الأم موجودة لحجبتهن جميعا، فإذا لم تكن الأم موجودة ورثت الجدة، الجدة هذه تحجب من فوقها وهكذا. طيب نبقى من جهة الأب، لو مات عن أم أب حجبت من فوقها من أعلى منها، ولو مات عن أم الأب غير موجود، لكن أم أب هذه الحال ترث هذه مع من تقابلها في الدرجة من جهة الأم وهي أم الأم اللي هي الدرجة الثالثة. فالمسألة هذه التي ورد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلجت ذات صورتها هي هكذا أم هذه واحدة من جهة الأم وأم أب وأم أبي أب ها أم الأب وأم أبي أم الجد ثلاث من جهة الأبي وواحدة من جهة الأم طيب كيف ورثت الثانية من جهة الأب ولم ترث التي مثلها من جهة الأم قال جمهور أهل العلم بل يكاد يكون جميعا أن هذه التي من جهة الأب وإن أدلت بالأبي لكن ميراثها هو من جهة أنها أم يعني من كونها أم من جهة الإناث فلم يحجبها الأب حتى لو كان موجودا لا يحجبها الأب على القول الصحيح حتى لو كان موجودا يعني لا يحجبها من أدلت به أما الأم يعني أم الأم فكل واحدة أم تحجب من فوقها ولهذا هذه القاعدة من جهة الأم لا ترث إلا جدة واحدة إما أم الأم أو أمها أو أم أمها وهكذا إذا وجدت فإذا تعددنا لا ترث من هنا إلا واحدة من جهة الأبي ترث أم الأبي وأم أبي الأبي وأم أم الأب هذا يكون اتفاقا بعد ذلك اختلف الفقهاء أيضا في أنه هل يزيد ميراث الجدات عن ثلاث هذا يزيد يعني اجتمعنا ثلاث جدات تريدنا سيد الشركنا فيه بعض العلم قالوا نعم بل قالوا اجتمعنا أكثر وهو إيش من جهة الأب كلما وجدت ارتفعت درجة من جهة الأبي حق لها أن تشارك في الميراث ما لم تكن أم الأبي موجودة فإذا اجتمعنا في الدرجة الرابعة أو الثالثة أو ما فوقها فإنها ترث وعلى هذا يكون يعني يمكن أن يكون أن تجتمع أربع جدات في السدس لكن مذهب كثير من العلم ومنهم القول الظاهر في مذهب الإمام أحمد بناء على هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات في آن واحد قال لا يتجاوز بهن ثلاث يعني واحدة من جهة الأم واثنتان من جهة الأبي نعم وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق جدتان يعني أم الأم وأم الأب القريبتان جدتان أقربين نعم الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم أراد أن يعطي السدس للتي من قبل الأم يعني الأم لأم الأم ويترك أم الأب فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يدك فجعل السدس بينهما وهذا الحكم الأخير والقضاء الأخير وقول الأنصار موافق لما روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى جدتين سدس ولكن التعليل من هذا الأنصاري الأنصاري يقول لأبي بكر أبو بكر جاءت أم الأبي وأم الأم فنظر فإذا أصل الجدة إنما تلد من جهة الأم يعني من جهة الولود فنظر إلى أن الأم إلى أن أم الأم ألصق بهذا الميراث وأقرب إلى الأمومة بحيث أنها تدلي بإيش؟ بأنثى فرأى أن يعطيها أو يريدها بسدس ويحرم أم الأب لأنهما متساويان في درجة واحدة فهذا يعني من حيث الدرجة لكن تلك أقرب إلى الأمومة لأنها أم الأم هكذا اجتهادا منه رضي الله عنه من هي هما في مدرسة واحدة أم الأم ها وأم الأب درجتهم لكن من من منها المتوفى ما يقيده جاءت أم أمه وأم إيه وأم أبي جدتها أو لا في درجة واحدة من حيث القرب ها لا يعني هذه تدري بالأب وتلك تدري بالأم أبو بكر في اجتهاده قال إن أم الأم أولى بالميراث من أم الأبي لأن الميراث هذا الميراث عن يعني بواسطة أو بالإدلاء بالأنوثة بالأمومة فهذه أقرب فأراد أن يعطيها ويحرم أو يحرم أم الأب فقال له هذا الأنصاري وكأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكون قد عرف ولا الأنصاري نفسه ما رواه عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض الجدتين بالنيران، يعني كأنهما بلغ فأعرف اجتهد فقال فأراد أن يعطي أم الأم ويحضر أم الأم، فقال له الأنصاري من باب الاجتهاد ونظر المعنى قال إن كان المقصود به شدة القرافة والصلة فهذه التي أردت أن تحرمها يعني هو لو ماتت يرثها، بحين أن التي أردت أن تعطيها لو ماتت لم يرثها. كيف؟ لأن لو ماتت أم الأم هذا الولد بالنسبة لأم الأم ماذا يصير؟ ابن بنت، أليس كذلك؟ يكون ابن بنت، وابن بنت ماذا يقول لها؟ حمراء يعني. لكن لو ماتت أم أبيه ماذا يكون؟ يكون ابن ابن فيردها محل ابنها تعفي. فهذا الأنصاري يقول له أنت الآن تريد أن يعني تمنع الميراث عن الذي لو مات هو لورثته، والتوارث متوارث يعني أصل الإرث إنما يعني كلما كان الإنسان يرث من أحد فالغالب أنه يرثه، لكن الذي لا يرثه قد لا يعني يكون يحجبه الآخر. فنظر عمر إلى هذا المعنى الذي ذكره هذا الأنصاري فحكم وقضى باشتراك الماء في السدس، وهذا الحكم والقضاء من أبي بكر رضي الله عنه بعد مشاورة الأنصاري موافق للرواية المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم في مسألة الجدات كلام تفصيل كثير لمسألة إذا اجتمعنا، لكن نأخذ شيئا من خلاصته. أولا من شروط ميراث الجدة ما هو؟ أن لا تكون هناك أم، هذه واحدة، إذا وجدت الأم فإنها تحرم يعني تحجبون، وأيضا إذا تساوينا في الدرجة وقد يتساوان في الدرجة، إذا وجدت الجدة هي أم الأم وأم الأب فمن علىهن لا يرث، وإذا وجدت الجدة فإنها تحجب من أعلى منها سواء كان من يعني جهتها أو من الجهة الأخرى. هذه يعني وكذلك الشروط الأخرى أو بالنسبة لميراث الجدات كما سيأتي بعض تفصيله وكما هو مفصل في كتب الجدات. بقى معنا من الباب قال ميراث الجد والجدة والجد، فما ميراث الجد؟ ذكر فيه حديث عمران بن حسين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه، جد يسأل ابن ابني مات فما لي من ميراثه، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك السدس، لك السدس. فلما أدبر يعني أخذ فتوى هذا وأدبر ذهب راجع يعني خارج، قال له عليه الصلاة والسلام لك سدس آخر. فلما أدبر بعد أن أخذ الجواب الثاني هذا الآن قال له لك سدس، ثم قال له لك سدس آخر، إذا صار سدس. فلما أدبر دعا فقال إن السدس الآخر طعمة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، عمر يوم خلافته سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، ما الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، ماذا يرد؟ فقام معقل بن يسار المزني فقال قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ قال السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. هنا مشكلة عمر والاختلاف الجد ماذا يرد، الاختلاف القوي بين الصحابة إنما هو إذا كان مع من؟ مع الإخوة، إذا كان مع الإخوة الجد مع الإخوة كيف يرد معهم أو لا يرد معهم، وإذا ورد معهم يقاسمهم أو يأخذ السدس أو يوقف به عند الثلث، يعني اختلاف معلوم. فلما قال ماذا قال؟ قال سدس. قال مع من؟ قال لا أدري. فكأنه ما أشفى غليله في هذا، لأن كان عمر رضي الله عنه يقول أموته بنفسي من الجلد، أو يعني أو بنفسي من شيئين، من الجلد شيئا، وفي المسألة الثانية الإيش الأب، مو الأب الأب اللي هو ابن الجلد، وفاكهات الجلد وفاكهة وأبا وما أبا. يقول فقال له لا دريت، كالذي يعني أنه ما استفاد منه شيء، فما تغني إذن. رواه أحمد. لكن فيه مهما يكون ففيه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس. نبقى ميراث الجد كميراث، نحن قلنا في اللقاء السابق أن الميراث نوعان، ميراث بالفرد فروق أصحاب فروق، وميراث بالتحصيل. فالفرض والفروض مقدرة، تبدأ أقلها الثمن وأكثرها الثلثان، ثمن للزوجة عند الولد، وربع للزوجة عند الولد، والنصف للزوج بدون الولد، والبنت كذا، والثلثان للبنتين أو للأختين وهكذا. والتعصيب قد يكون كل المال إذا كان بنين وبنات وليس معهم شارك أحد، وقد يكون ما بقي بعد الفروض تعصيبا حسب وجود هذا الوالد، كان بنات وأبناء أو أخوات وإخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان واحدا يأخذ الباقي تعصيبا. إذن فالإرث إما فرض وإما تعصيب. فالجد ما ميراثه؟ هل هو من باب الفرض أو من باب التعصيب؟